ثم صلي العشاء، صلي العشاء والشمس طالعة، ثم انتظر لك مثلا 10 ساعات 12 ساعة وصلي الفجر. لذلك ممكن واحد يذكر فيها لغتا ويقول ما تقول في رجل صلى العشاء، او ما تقول في صلاة عشاء تدخل على العبد والشمس طالعة. لغز، ما تقول في صلاة عشاء تدخل على العبد والشمس طالعة. كيف صلاة عشاء يدخل وقتها؟ ممكن واحد يكون فاتت صلاة العشاء وصلاها، لا لا، هذه اصلا ما تجب عليك الا والشمس طالعة. يلا دبرنا، كيف يكون ذلك يا جماعة في الدجال؟ طيب الحين يعني ما في الا موجود الان الحديث، بعد ما توسع الاسلام وصل الى القطب الشمالي والجنوبي، وصل الى بعض دول اسكندنافيا، الان في شمال السويد وفي شمال الدنمارك، هناك بعض المدن تمكث الشمس قرابة 3 اشهر والليل 3 اشهر ثم ترجع الشمس، واحيانا كلما ذهبت شمالا بعدت الشمس واصبحت لا تأتيهم الا يتم شعاعها الا قليل، فيطول الليل عندهم. انا سألت بعض الاخوة من تلك البلاد، قلت الان 3 اشهر ما ترون الشمس؟ قال والله ان 3 اشهر ما نرى الشمس. قلت كيف طيب تنامون؟ كيف تعيشون على الحال؟ قال متفق في البلد كله، خلاص جرت عادة الناس، متفق في البلد كله ان الساعة 8 تغيب الشمس مثلا. يقول فاذا جاءت الساعة 8 يقول ولد الاب لاولاده يلا يا عيال النوم، النوم وراك المدارس، الشمس طالعة، ويأتي ويغلق الستائر، ستائر يعني تكون تحجب الضوء، يغلق الستائر ويطفي النور، يولع النور الصغير اللي للنوم، ويلا نوم، وينامون كلهم يتخيلون انه ليل وينامون. بعد 6-7 ساعات ترن الساعة، ساعة 3 ولا 4، قوم يلا يا ولاد صلوا الفجر، يقومون يصلون الفجر ينامون. الساعة 7 يلا يا ولاد يلا يلا بسرعة المدارس، يفتحون الستائر وتدخل الشمس، الان نهار خلاص، هم كيفوا انفسهم على هذا. واذا جاء الشمس غابت عنهم 3 اشهر واصبح كله ليل، بدأوا يفعلون عكس ذلك، يضيئون الانوار في وقت ويطفئونها في وقت بناء على ان هذا ليل وذاك نهار. كيف يصلي هؤلاء؟ يقدرون للصلاة قدرها، يشوفون اقرب بلد عندهم فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة، متى يؤذن عندكم فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ويلتزمون به. وقد استدل اهل العلم في فتواهم لهم بهذا الحديث. طيب ما دام ان الدجال يا جماعة عنده هذه الفتن وعنده هذه الاعاجيب، كيف نستطيع ان نستقي فتنة الدجال؟ قال عليه الصلاة والسلام، هذا اولا اسمع الان، يعني سأذكر قرابة 6 نقاط كلها تستطيع ان تستقي فتنة الدجال. اول شيء لا تأتيه تستعرض قوتك عنده، لا يقول واحد والله لا اوريكم بالدجال هذا، لا ابين انك كذاب كذاب، وانه ما هو ليس ربنا، وانه يفتري على الله، وتجي تستعرض قوتك. اسمع كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال من سمع بالدجال ماذا يفعل؟ يهرب، فلينأ عنه. ليش؟ فوالله ان الرجل ليأتيه وهو يحسب انه مؤمن، يروح لواحد يقول يا اخي انا طالب علم، يا اخي والله اني انا عارف انك كذاب، يا اخي انا ممكن افتن، انا افتن. وهذا يا جماعة يعطينا منهج ان المسلم ينبغي ان لا يتعرض للفتن، لان بعض الناس تجد ان الشيطان يلعب بعقله ويقول له اذهب مثلا الى بلد كذا، فيذهب الى بلد معين فيه شيء من الفجور وفي شيء من المعصية، ثم يقول له ادخل هالمرقص، لا ما ابغى ادخل، ادخل عن ايمانك، يعني معقول تزني؟ لا لا لا لا، مع انت تزني يا بعد الزنا عنك، لا يمكن انك تزني. شوف كيف الشيطان يزين له، فيرى انه مؤمن وان كامل الايمان واني انا ما شاء الله علي بعيد عن هالفتن، ثم لا يزال الشيطان به يقربه حتى يقع في الفاحشة. لذلك لما نزل القرآن اول ما نزل على الصحابة والله تعالى يقول لهم ولا تقربوا الزنا، وهم صحابة، ولا تقربوا الزنا، انظر كيف لما قربه بعضهم وقع فيه. ماعز رضي الله عنه خلى بامرأة على عيون الناس، ف

يخففون بها الحرام او يبيحون الربا او غير ذلك. او ان في فتاوى يقعون فيها ببعض المسلمين او يقعون في اعراضهم او يتهمونهم بالبدعة ونحو ذلك ويكون لهم اتباع في ذلك. هؤلاء هم الائمة المضلون اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اخاف عليكم منهم اكثر من خوفي عليكم من الدجال. المسألة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال. هذا الحديث يدل ان حركة الجهاد في هذه الامة ماضية الى قيام الساعة الى ان يطلع الدجال، وحركة الجهاد ماضية لا يمكن ان تنقطع ابدا. وكذلك من المسائل، المسألة الرابعة، الثبات في الفتن واهميته. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال يا عباد الله فاثبتوا، يوصل يا عباد الله فاثبتوا، يعني ينبغي ان لا نشعر يا جماعة بالتشاؤم لما نسمع حديث الفتن، مثلا ان في اخر الزمان يفشي الزنا، في اخر الزمان يذكر الربا، في اخر الزمان ما يكاد الرجل يجد المال الحلال. ما ينبغي، يعني ينبغي الواحد مع الفتنة ان يصبر، هذه الدنيا اصلا دار بلاء، يعني ليست دار جزاء انما جزاء في الاخرة، وان كان الله تعالى قد يعجل شيء من الجزاء في الدنيا ان خيرا او شرا. المسألة الأخيرة، نلحظ من حديث الدجال وغيره أن قتال آخر الزمان يكون بالسلاح الأبيض. ماذا نعني بالسلاح الأبيض؟ السيوف والرماح وغير ذلك. سبحان الله، أنتم إذا تأملتم وجدتم أن الكفار في الأزمنة الأخيرة ما انتصروا على المسلمين إلا لما تطور السلاح وصار القتال عن بعد، بعد اما بدبابات تقذف او بصواريخ او بطائرات ايضا تقذف من فوق بالقنابل او بمثلا بعض انواع الاسلحة الثقيلة او الخفيفة التي تنمي عن بعد. لكن ما تكاد ان تجد الكافر مهما بلغت قوته يصمد امام المسلم. امرك رأيت هذا؟ الم تروا صورا لبعض اليهود في فلسطين إذا وقف أمامهم مجموعة من الفلسطينيين ومعهم الحجارة هرب اليهود؟ ولا أنا رأيت صور لهذا وبعضها موجودة في الإنترنت وغيره أثناء مقاطع من الفيديو. لذلك تجد أنهم كما وصف الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، إما تكون قرية واقفة يعني ثابتة وحولها حصن، أو قرية متحركة دبابة محصنة، أو من وراء جدر، أو من وراء جدر. لذلك كنت أقرأ تقرير مترجم عن من مجلة أو جريدة بديعوت اليهودية التي تصدر في تل أبيب، كانت تتكلم عن أوضاع الجنود اليهوديين. مما ذكرت قالت إن الجنود اليهود في كثير من الأحيان يبولون ويتغوطون من خلال إما فتحات في الدبابة أو يكون معهم أكياس، وانها احيانا يأكل الحر ولا يحتاج ان يخرج فيخاف انه يخرج خوفا من ان يأتي اليه رصاصة تقتله، مع ان الاصل في اللي برا ان ما معهم رصاصة تقتل، ما معهم الا حجارة. وتشاهدونهم اذا جاءوا يقاتلون يحتمون وراء الاشياء. اما اخواننا يعني من يجاهد في سبيل الله تجد انه يأتي ويقف امامه ويعني ان قتلنا ففي الجنة مأوانا ان حسنت نيته وتقبل الله تعالى عمله. فهذا من البشائر ان هذه الاسلحة كلها ستزول ولن يبقى لها اثر. وعموما المسألة سهلة، حتى لو قلت الكلام الواحد قال لك اخي كيف الاسلحة دي، انت عقلك يعني فكر من عقلك ولا ايش الكلام هذا اللي تقوله؟ الان البترول يا جماعة لما يحتروا البترول الى مستوى معين، هل انهم يحترون 5000 متر، 10000 متر، 20000 متر حتى يستخرجوا البترول ويكون له ضغط معين يبدأ ينبر؟ نفرض ان البترول بدل ما يكون 5000 متر صار 500000 متر، يجدون مواصير 500000 متر يعني نصف مليون متر. فالله سبحانه وتعالى قادر جل جلاله على ان يعطل هذه جميعها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذه ستتعطل وانها تصبح ليس لها تأثير، انها يقاتلون بالسيوف، يقاتلون بالرماح،